نبدأ بالمقدمة. أنا سأقرأ. أبدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال شيخنا وفقه الله وسلمه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الهادي العظيم الباري، أحمده حمدا يليق بنعمائه وأشكره على وافر فضله وعطائه. أحمده سبحانه بأن أرسل إلينا رسوله بأصل الأصول وسلم الوصول ومعارج القبول، فنسخت شريعته كل الشرائع وأمر الناس بعبادته، فمنهم عاص ومنهم طائع، ووضع حدودا لا يقف عندها إلا كل قانع. أوجب عليهم واجبات ونهاهم عن محرمات، وأباح لهم كثيرا من المباحات، وكره لهم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإلى الله المآل. نعم. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شروع في شرح المقدمة بحول الله جل وعلا وقوته. بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. وعادة أهل العلم أن يبدأوا بالبسملة لعدة أمور: أولا، تأسيا بكتاب الله جل وعلا، لأننا نجد أن الله جل وعلا افتتح كتابه الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الثاني، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله بالبسملة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. فهذه سنة فعلية. ومن السنة القولية أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه سنة قولية. الأمر الرابع والثالث، تأسيا بسنة الأنبياء قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بالأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. وهذه من سنة سليمان عليه السلام، لأنه قالت إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ابتدأ سليمان كتابته بالبسملة أولى، إن هي سنة من سنن الأنبياء. ولم يصح حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع. هذا الحديث منكر لا صح. وقد حاول السبكي أن يصححه، لكن رددت عليه في الشرح الكبير على نظم الورقات، فهذا الحديث لا يصح بحال. وعندنا ما صح من السنة القولية والفعلية والحمد لله. والبدء بالبسملة في الرسائل هذا إجماع بين أهل العلم، يعني لا نزاع في مشروعيته، لا نزاع في مشروعيته، وإنما اختلفوا فقط في البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة الشعر. يعني إذا أردت أن تكتب شعرا كتبت في أوله بسم الله الرحمن الرحيم: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حومري. جمهور العلماء على أن هذا مكروه، لأن الشعر يشتمل على كثير من المخالفات، والبسملة بين يدي شيء فيه مخالفات هذا أمر عبثي، ولذلك كره كثير من السلف هذا. لكن التحقيق أن يقال بأن الشعر إن كان مما يعرف بالخلاعة أو كان فيه شيء من المجون، فهذا لا شك أنه لا نقول مكروه، وإنما يحرم أن تبسمل في افتتاحه، لأنك حينئذ تستعين بالله سبحانه وتعالى على كتابة محرم. وهذا لا شك أنه لا يكون مكروها فقط، وإنما محرم. فإن كان الشعر لا يشتمل على شيء من هذا وكان فيه كلام حسن فالبسملة في أوله مباح. فإن كان من المنظومات الشعرية العلمية الشرعية فالبسملة في افتتاحه مستحبة. هذا هو التحقيق في المسألة. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أؤلف أو أنظم بحسب المقام. فحينئذ نقول الجر والمجرور يتعلقان بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، لأنه لا بد للجر من التعلق، لا بد للجر من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. أين الفعل هنا؟ نقول فيه نزاع بين النحاة، منهم من يجعله فعلا مقدما ومنهم من يجعله مؤخرا كما فعل الزمخشري. ولو جعلناه سواء جعلناه مقدما أو مؤخرا هل نجعله مناسبا للمقام أو نجعله عاما فيه الخلاف. الأصح أن يكون مناسبا للمقام. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وأردت أن تأكل فيكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم آكل. أردت أن تشرب فقلت بسم الله أن تطمر بنيتك المعنى بسم الله أشرب. لكن الأصح عند الأكل أو الشرب أن يقال بسم الله فقط. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاصة بالقرآن الكريم أو بالكتاب. فحينئذ تقول بسم الله ثم تشرب ما معناه؟ يعني أستعين بكل اسم لله على شربي. فالمعنى بسم الله بسم الله أشرب، بسم الله أشرب. طيب هذه الباء فيها خلاف، قيل الاستعانة وقيل للمصاحبة وقيل للإلصاق وقيل زائدة، وتقدير المتعلق فيه خلاف كذلك على أقوال كثيرة. طيب أشهرها أن يقال ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. لكن هذا فيه نوع من التكلف، لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء، فأن نقدره مصدرا أو اسما أو اسما هذا على خلاف الأصل. ثم ورد عندنا في القرآن الكريم التصريح بالفعل كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصدر فتعلق هنا الجر والمجرور بفعل أو باسم بفعل. فحينئذ الأظهر أنه يتعلق بفعل، فإذا تأخر وذكر فإنه حينئذ يتعلق باسم كما قال سبحانه وتعالى فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهنا جاء بوصف أو بفعل، جاء بوصف. فعلى كل نقول الأصل في العمل هو للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أكتب فقدره بحسب المقام. طيب البسملة لك في أعرابها أوجه كثيرة، لك في أعرابها أوجه كثيرة، حتى أوصلها الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى 79 وجها بعد 200، 79 وجها بعد 200. لكن على كل هذا يعني سنخرج به عن المراد، لكن لك فيها يعني لك فيها كثير من الأوجه، لكن لا تصل عند التحقيق إلى هذا. وهذه الأوجه جاءت من تقدير المتعلق ومن تقدير الباء ومن حذفها إلى غير ذلك. ولك في أعراب الرحمن الرحيم الأصل أنهما نعتان، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم كل منهما نعت. لك فيهما 9 أوجه من الرفع والنصب والجر، لك فيهما في غير القرآن قطعا 9 أوجه من الرفع والنصب والجر، لكن إن رفعت الرحمن أو نصبته لا تجر الرحيم. إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم أطعم منع. يعني لك فيها جميع الأوجه، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلك فيها جميع الأوجه. لكن إن نصب الرحمن أو رفع فالرحيم لا يجر، فلك فيه الرفع ولك فيه النصب لكن ليس لك فيه الجر. واضح هذا؟ فمعنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، يعني أستعين بكل اسم لله. من أين جئنا بهذا العموم؟ أستعين بكل اسم لله، فكل هذا سور كلي صح؟ طيب، فإذا صورتها بسور كلي دل ذلك على أنه يعم جميع الأسماء. هذا جاء من ماذا؟ جاء من إضافة المفرد الذي هو اسم إلى اسم الجلال جل وعلا، لأنه لما أضيف إليه عم جميع الأسماء، عم جميع الأسماء. فالمعنى أستعين بأسماء الله جل وعلا أو بكل اسم لله جل وعلا على مرادي ومقصدي. أنت تكتب تأكل تشرب فقدره كما تشاء. قال المؤلف الحمد لله الكريم الهادي، فبدأ بحمد الله جل وعلا بالجملة الاسمية اقتداء بالفاتحة، بفاتحة الكتاب. العظيم الباري أحمده حمدا يليق بنعمائه وأشكره على وافر فضله وعطائه. غاير المؤلف بين أنواع الحمد، فجاء تارة بالجملة الاسمية وجاء تارة بالجملة الفعلية ليتم جميع المحامد والثناء على الله جل وعلا. فالحمد في اللغة هو الثناء، أو نقول مطلق الثناء، ومنهم من يقول الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. طيب، وفي الشرع، يعني الحمد معنى كلمة الحمد في الشرع وهو ذكر محاسن المحمود الذي هو الله جل وعلا مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فحينئذ تارة جاء المؤلف بحمد الله جل وعلا بالجملة الاسمية التي تفيد ثبوت الوصف للموصوف، وتارة جاء بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد حتى يحصل الحمد على وجهه أو على أتم وجهه. ثم قال وأشكره، يعني جاء بعد الحمد بالشكر. لماذا؟ لأن الشكر متعلقه حينئذ النعم، ولذلك قال أشكره على وافر فضله وعطائه، يعني على ما أعطى سبحانه وتعالى. ثم حمد مرة ثالثة فقال أحمده سبحانه، لكن هذا حمد خاص، والدليل على ذلك أنه قال بأن، فهذه الباء للتصوير، بأن أرسل إلينا رسوله بأصل الأصول. هنا شرع المؤلف في ذكر شيء مما يتعلق بمضمون الكتاب، فقال أحمده سبحانه بأن أرسل إلينا رسوله بأصل الأصول وسلم الأصول ومعارج القول. ما هو أصل الأصول وسلم الأصول ومعارج القبول؟ المراد بها، المراد به أصل الدين. إذن أشار المؤلف إلى مضمون الكتاب أو لا؟ فجاء في مقدمة كلامه ما يشعر السامع بمقصوده، لأنه قال المبهر في أصول الدين، ثم لما جاء في المقدمة بذكر شيء أو بالإشارة إلى شيء من الأصول، هذا يسمى ببراعة الاستهلال. هذا يسمى في علم البلاغة بماذا؟ ببراعة الاستهلال، براعة استهلالي وانتقالي حسن الختام منتهى المقال. قال فنسخت شريعته كل الشرائع، يعني أراد أن يشير إلى أن هذه الشريعة نسخت جميع الشرائع. لماذا؟ لأنها الخاتمة، لأنها الخاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وأمر الناس بعبادته فمنهم عاص ومنهم طائع، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس بعبادته، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. فمنهم يعني بعضهم عاص وبعضهم طائع، بعضهم استجاب لله جل وعلا وبعضهم لم يستجب، ووضع حدودا لا يقف عندها إلا كل قانع. الله جل وعلا وضع حدودا لا يقف عندها إلا من قنع بما أنزله الله جل وعلا، فحينئذ إذا قنع فإنه لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز حدود الله جل وعلا ولا يجافي عنها. هذا هو معنى القناعة، أن لا تحدث في دين الله جل وعلا أو أن تجافي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمجافين الذين لا يفعلون. فالقانع هو الوسطي الذي جمع بين الاتباع وترك الابتداع. قال: أوجب عليهم واجبات ونهاهم عن محرمات، وأباح لهم كثيرا من المباحات، وكره لهم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وإلى الله المآل. هذه الجمل كلها يشير بها المؤلف إلى تنوع أحكام الله جل وعلا، فمنها الواجب ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المحرم. وهذا كذلك من براعة الاستهلال، لأن الشق الثاني من الكتاب يشتمل على علم أصول الفقه، صح؟ فهو أشار في الشق الأول إلى ما يتعلق بأصول الدين من التوحيد وأركان الإسلام والإيمان، ثم أشار في الشق الثاني من المقدمة إلى ما يتعلق بالشق الثاني من محتوى الكتاب الذي هو أصول الفقه. ثم قال: أنزل القرآن العظيم فأقام به حجته. هذا القرآن هو حجة الله جل وعلا على خلقه، ولذلك أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعه جميع الناس. وتكلم به، فما أعظم حكمته. تكلم به كلاما بحرف وصوت، فما أعظم حكمته، بمعنى أن حكمة الله جل وعلا من منطقه، يعني من منطق القرآن، هي لا يضاهيها حكمة. ولذلك ما أعظم حكمة الله جل وعلا. وأخبر فيه، أي في القرآن، بأخبار فما أصدق خبره. هذا على سبيل التعجب، ولذلك تجد في القرآن أخبارا عجيبة. العلم ما زال حائرا في إثباتها، وتجد أن العلماء متخبطين في إثبات كثير من الأخبار. القرآن حسمها وقطعها، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بأخبار أقوام هلكوا لا يعرف عنهم شيء. هذا لا يمكن بحال، صح؟ يعني كيف لرجل صلى الله عليه وسلم يعيش في صحراء أو في شبه الجزيرة، كيف له أن يعرف ما حصل منذ آلاف السنين في مدينة لا تعرف؟ لأنه الوحي. العلم ما زال حائرا، ولذلك المؤلف يتعجب فيقول: فما أصدق خبره. وأطلق فيه أوامره وقيدها وأجملها وبينها. هنا أيضا يشير إلى أن الأوامر التي تأتي في القرآن الكريم تتنوع، فأحيانا تأتي مقيدة وأحيانا تأتي مجملة ثم تبين. وهذه إشارة من المؤلف كذلك إلى إلى علم أصول الفقه، لأنه عندنا كذلك ما يتعلق بالألفاظ كالظاهر والمؤول والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد. فالمؤلف تارة يشير إلى الشق الأول ثم ينتقل إلى الشق الثاني ثم يرجع فيشير إلى الشق الأول ثم بعد ذلك يأتي تارة أخرى فيذكر الإشارة إلى الشق الثاني. وصلى الله وسلم على سيد الناس أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس أصلا. لماذا؟ لأنه خيار من خيار من خيار، فهو صلى الله عليه وسلم خير الناس نسبا وأصلا، وكذلك هو أعلاهم كعبا وفرعا. لماذا؟ لأنه جميع الأنبياء تبع له يوم القيامة، وهو إمام جميع الأنبياء، فهو أعلاهم كعبا وفرعا. وإذا كان أعلى، وإذا كان جميع الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منهم وأفضل منهم، وهذا ليس غلوا وإنما هذا جاء به النصوص. يعني نحن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء تبع له وأنه خيرهم، هذا أمر مجمع عليه بين جميع العلماء لا نزاع فيه، فهذا ليس من الغلو. واضح؟ لأن الغلو هو أن تأتي بزيادة عما جاء في دين الله جل وعلا، والجفو أو الجفاء أن تنقص، أن تأتي بما لم يأتي به، أن تفعل أو أن تجفو عما جاء في دين الله جل وعلا. فنحن إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فهذا جاء في نصوص كثيرة، وهو قال عن نفسه أنا سيد الناس يوم القيامة. فإذا كان هو سيد الأنبياء فالناس من باب أولى. قال وعلى آله، الآل المراد بهم الأتباع كذا في اللغة، كما قال أبو طالب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني آل الصليب أي أتباعي، صح؟ آل الصليب أي أتباعي، وليس المراد أنهم قرابته، لأن الصليب هذا جماد، ولا يمكن بحال أن يكون ثمة نسب بين آل الصليب وبين الصليب، وإنما المراد أنهم يتبعون الصليب. إذن الآل في اللغة هم الأتباع، والدليل على ذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. أو هل المراد أن آل فرعون هم قرابته؟ هذا باطل، لأنه لو كان المراد بهم قرابته لكان لا يدخل النار إلا من كان قريبا إلى فرعون، وهذا لم يقل به أحد في الدنيا، وإنما المراد بآله أتباعه، يعني من اتبع فرعون على باطله. وهل فرعون مات كافرا؟ فيه نزاع هذا؟ طيب من قال بأنه ليس كافرا ماذا يكون؟ لا يكفر، ليس شذا، يكفر، لأنه يكذب القرآن، صح؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أو المراد آل فرعون فقط هو لا يدخل؟ قطعا فرعون، هذا بالإجماع. فحينئذ نقول الآل في اللغة هم الأتباع مطلقا، سواء كانوا من قرابة المتبوع أو لا. أما في الشرع فكثيرا ما يأتي الآل بمعنى القرابة، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما المراد بآل محمد؟ يعني أهله. فالآل هنا هم قرابته صلى الله عليه وسلم، قرابته صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف غاير بين آله وصحبه، لأنه لو كان الآل بمعنى الأتباع فقط لدخل فيهم الصحابة، صح، لدخل فيهم الصحابة لأنهم أتباعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف وصحبه، يعني عطف على الآل بالصحب. وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، صحب أولا هذا جمع، اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب، واسم الجمع ما يأتي ويدل على الجمع لكن من غير أوزان الجمع. فجمع التكسير ليس فيه فعل، ليس فيه أوزان جموع التكسير ليس فيها فعل. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وما سواه وزن فعل أو فعل هو اسم جمع نحو ركب وهمل. فركب وصحب هذا على زينة فعل، هذا اسم جمع واحده، واحده ليس من مفرده، ليس من لفظه، وإنما نقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أصحاب أو صحابة، جمعه أصحاب أو صحابة. أما صحب هذا اسم جمع، اسم جمع. قال: ومن اتبع هداه إلى يوم أن يحشر الناس غرلا. يعني هو يريد أن ينشئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أن لا تنقطع هذه الصلاة، وعلى من اتبع هداه إلى، يعني من جاء بعده صلى الله عليه وسلم، إلى أن يحشر الناس غرلا، بمعنى أنه يريد أن لا تنقطع الصلاة إلى أن يحشر الناس يوم القيامة. بعد ذلك قال شيخنا وفقه الله وسلم: أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه والدين جمعته من كتب من سبقني من العلماء بلفظ وجيز وأسلوب محرر، مع ما زدته إليه من الفوائد والنكات ينفع الفطيم والدارج والحفر واليافع. نعم، هذا مختصر في أصول الفقه والدين، بمعنى أن هذا المختصر في أصول الفقه والدين. فالشق الأول في أصول الدين، والشق الثاني في أصول الفقه. فالترتيب هنا هو للسجع فقط وليس مقصودا، يعني ليس الشق الأول هو أصول الفقه وليس الشق الثاني هو أصول الدين، وإنما العكس. قال: جمعته من القرآن والسنة ومن كتب من سبقني من أهل العلم أو من العلماء، بمعنى أن هذا الكتاب ليس فيه حرف إلا وهو في القرآن أو السنة بنصه. لماذا؟ بنصه كما سيأتينا إن شاء الله. وبعض الألفاظ توجد بمعانيها أو هي من كانت على ألسنة علماء السلف، ولذلك هذا المتن يمكن أن يغني عن كثير من المتون. يعني لو جئنا بكثير من المتون، أنا جئت لك بخلاصة هذه المتون وجئتك بعقيدة صافية، يعني ليس في كلامي في هذا الكلام ما هو من عندي الكاتب، وإنما كلهم إما من القرآن وإما من السنة. ويوجد بعض الألفاظ هي كانت على ألسنة علماء السلف، فهذه ذكرتها بلفظها. قال: بلفظ وجيز، يعني بلفظ مختصر غير مخل، وأسلوب محرر، يعني جاء بأسلوب متقن، مع ما زدت إليه من الفوائد والنكات. فيوجد في بعض الكلام أو في ثنايا بعض الجمل بعض الفوائد والنكات، والنكات جمع نكتة والمراد بها الفائدة. ينفع الفطيم والدارج، الفطيم الذي فصل من الرضاع كما قال سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين. فالفطيم الذي يفصل من الرضاع، من الرضاع سواء كان في عامين أو كان أقل من عامين، بمجرد ما يفصل من الرضاع يقال له فطيم. والدارج يعني إذا صار يحبو، إذا صار يحبو. وهذه إشارة من المؤلف إلى أن هذا المتن ينفع المبتدئين، فهو أراد بالفطيم والدارج يعني المبتدئ أو من كان له يعني معرفة أو كان على دراية بمعرفة شيء من أوليات العلم، ينفع هذا وينفع ذاك. والحفر واليافع، الحفر من دون الشاذ، العرب تقول هذا غلام حفر، يعني لم يصل إلى مرحلة الشباب، لم يصل إلى مرحلة الشباب. وهذا تشبيه من المؤلف بأن هذا المد ينفع كذلك من تدرج شيئا لكن لم يصل إلى مرتبة، إلى مرتبة الشباب، يعني إلى مرتبة الكبار. واليافع يعني ينفع الشاب، اليافع هو الشاب. إذا الحفر دون اليافع وفوق الدارج. وهذه الألفاظ الأربع هذه تذكر عند العرب على بهذه الطريقة، يعني يقال يذكر اللفظ مع مقابله، يذكر اللفظ مع مقابله. ولذلك يأتي علماء اللغة في كتبهم فيأتون ببعض الألفاظ التي تأتي بها العرب بلفظ مع ما يقاربه أو بلفظ مع ما تضاده، وهذا تجدونه في بعض كتب اللغة كفقه اللغة للسعاربي. قال مسائله كالغرر وألفاظه كالدرر. يظهر في هذا الكلام أن المؤلف يثني على كتابه، وأنا لم أقصد هذا، وإنما يعني أردت أن يعرف الطالب أن هذا الكتاب قيم. ليس المراد أن ما أنني جئت بشيء من عندي، لا، هي ألفاظ أهل العلم، والمؤلف قال هذا لأن هذه الألفاظ هي ألفاظ القرآن والسنة، فلا بد أن تكون كالضرر والغرر. ليس لأنه كتبها، فهموا هذا، ليس لأني كتبتها فأنا أتيت بضرر أو غرر، لا أبدا، وإنما لأنه إما من القرآن وإما من السنة. ولذلك لم أذكر هذه الجملة في شيء من كتبه، لم أذكر شيئا من هذا في شيء من المقدمات إلا في موضعين، الموضع الأول في هذا الكتاب، والموضع الثاني أو الآخر في متن المقدمة البلاغية، في متن المقدمة البلاغية. قال راعيت فيه حال المبتدئ، المبتدئ يهمز ولا يهمز، بمعنى أنه من لا تصور له على من لا تصور له في مسائل العلم، بمعنى أنه ليس عنده تصور في مسائل العلم، أو لا قدرة له على تصور المسألة العلمية، ولن يستغني عنه إن شاء الله المنتهي، بمعنى أنه ينفع كذلك من ترقى في العلم وانتهى أو وصل إلى مرتبة عليا، فإنه لو قرأ فيه كذلك ينفعه إن شاء الله. والله أسأل، الله بالنصب هذا مفعول مقدم لأسأل، والله أسأل أن يكون نافعا للطلاب، يعني لطلاب العلم، وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول والصواب، وأن يتقبل مني إنه سميع عليم وبعباده غفور حليم. هذه مقدمة ليست طويلة وليست قصيرة، معنى لها تناسب المتن إن شاء الله. بعد ذلك سنشرع في أصول، نشرع في أصول الدين، نبدأ في اللقاء القادم من أول الأصل الأول إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.